اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلي يا ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الكريم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المبارك بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة النبي الكريم المعصوم صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 17 بحمد مولانا تبارك وتعالى في الشرح والتعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في درسنا السابق الكلام على تعلقات الصفات المعاني، وبيناها بحمد الله سبحانه وتعالى تفصيلا. في هذا الدرس إن شاء الله نتناول أو نتكلم عن الصفات المعنوية. يقول شيخنا المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: فصل في المعنوية. والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى، كون الإله عالما قديرا، حيا مريدا سامعا بصيرا، وذا كلام والمقام حالي بعدها على ثبوت الحال، وسيطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكو الوجى فيه القدم، ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها، ومثبت الإدراك يجريه على أحكام هذه السبع مثل ما خلا. هذه الأبيات الكريمة التي نأخذها في درسنا اليوم أيها الكرام الأفاضل. إذن يقول رحمه الله: والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية. السبع يقصد الصفات المعاني السبع، لازمتها صفات سبع تسمى، يعني تسمى بالمعنوية، بالصفات المعنوية، إليها تنمى، إليها تنسب. ما هي الصفات المعنوية السبع التي تنسب للمعاني وتلازم المعاني؟ قال: كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا وذا كلام، يعني ومتكلما. فتجب لله سبحانه وتعالى سبع صفات معنوية، وهي بحسب ترتيب الشيخ: كون الله عالما، وكون الله قديرا أو قادرا، وكون الله حيا، وكون الله مريدا، وكون الله سامعا أو سميعا، وكون الله بصيرا، وكون الله متكلما، أي ذا كلام. فعندنا إذن صفتان. الصفة الأولى هي صفة المعنى مثل القدرة، وصفة ثانية هي صفة معنوية وهي الكون قادرا، وهذه الثانية لازمة للأولى، وإنما سميت معنوية نسبة للمعنى الذي هو واحد المعاني. لذلك قال الشيخ: إليها تنمى، إليها تنسب. فقد سميت هذه الصفات السبع بالمعنوية لكونها تابعة للمعاني في التعقل، أي أن الاتصاف بالمعنوية فرع في التعقل للاتصاف بالسبع المعاني الأولى. فاتصاف محل من المحال أي ذات من الذوات بكونه مثلا عالما أو كونه قادرا أو كونه متكلما لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة أو الكلام. فصارت الصفات المعاني السبع العلم الإرادة القدرة الحياة السمع البصر الكلام ملزومة لهذه المعنوية، والمعنوية كونه كذا كونه كذا لازمة للمعاني. فكون الله تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى، وكونه سبحانه مريدا لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى، وكونه تعالى عالما لازم للعلم القائم بذاته تعالى، وكونه تعالى حيا لازم للحياة القائمة بذاته تعالى، وهكذا إلى آخر الصفات المعاني. فلأجل كون المعنوية لازمة والمعاني ملزومة، ولأجل تفرع الاتصاف بالمعنوية على الاتصاف بالمعاني يعني كونها فرعا في التعقل، نسبت هذه المعنوية كما قلت إلى المعاني، فقيل فيها صفات معنوية. والمراد بقول بعض علماء العقائد رحمهم الله سبحانه وتعالى من أهل السنة الصفات المعاني علل للمعنوية، وقولهم المعنوية معلولة للمعاني، يريدون بذلك أن المعنوية لازمة للمعاني والمعاني ملزومة للمعنوية. فالمراد بالتعليل هنا التلازم، وليس المراد بكون المعاني عللا في المعنوية أنها أوجدتها، وإلا لكانت المعنوية حادثة، وهذا باطل لا قائل به. هذا كله يا كرام يدخل تحت قول الشيخ إليها تنمى، فقد بين رحمه الله سبحانه وتعالى وجه نسبة الصفات المعنوية للمعاني. ثم قال رحمه الله: والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال. هذا المقال في عد الصفات المعنوية سبعا زائدة على المعاني، هذا المذهب صحيح عند من يرى ثبوت الحال. والحال هو الواسطة بين الوجود والعدم أو بين الموجود والمعدوم، لذلك قال في البيت الموالي: واسطة بين الوجود والعدم. فهذه الصفات المعنوية السبع ثابتة عند من يقول بالحال، عند من يقول بالواسطة بين الموجود والمعدوم. فكون الله تعالى مثلا عالما صفة ثانية زائدة على قيام العلم بالذات، وهذه الصفة كون الله عالما ليست موجودة بالاستقلال ولا معدومة عدما صرفا محضا، بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم، أي أنها لم تبلغ درجة الوجود ولم تنحط لدرجة العدم. فهذه الكونية المذكورة كما قال العلماء، كونه عالما كونه قادرا كونه متكلما إلى آخره، هذه الكونية المذكورة صفة ثابتة في نفسها قائمة بالذات لازمة للمعنى. فعندنا إذن صفتان، إحداهما وجودية وهي صفة المعنى، والثانية ثبوتية لا يمكن رؤيتها وهي الصفة المعنوية. فعندنا إذن صفتان إحداهما وجودية هي صفة المعنى، مثلا القدرة العلم، والثانية ثبوتية لا يمكن رؤيتها، لم ترتقي لمرتبة الموجود بالاستقلال ولن تلحط للمعدوم، فهي واسطة، وهي الصفة المعنوية، يعني كونه قادرا، كونه عالما مثلا. فهذه الصفات المعنوية ثابتة عند من يقول بالحال، عند من يرى الواسطة بين الموجود والمعدوم. لذلك قال الناظم رحمه الله: والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال، هي معدودة من الصفات على ثبوت الحال، على مذهب ورأي وقول من يرى ثبوت الحال. قال بعدها: ثبوت الحال واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكو الوجاء فيه القدم. ونهجها يعني طريقة إثبات الحال متوسطة بين الوجود والعدم، تشكو الوجع، تشكو الألم فيه القدم، يعني الرجل، يعني أن الدليل على إثبات الحال واسطة بين الموجود والمعدوم أعيى العقول وطال فيه القول بين العلماء. وهذا النهج مرجوح يشكو الألم، فليس بمعتمد ولا بمعول عليه عند أهل السنة. فأتى رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالقول الصحيح المعول عليه فقال: ومن نفى الحال، وهذا الحق وهو رأي الإمام الأشعري رحمه الله، ومن نفى الحال فقد رآها، رأى الصفات المعنوية عبارة عن تلك لا سواها، عبارة عن قيام المعاني بالذات، وليست صفات زائدة على الصفات المعاني. فمن لا يقول بالحال ومن ينفي الواسطة بين الوجود والعدم أو بين الموجود والمعدوم، يقول معنى كون الله عالما، كون الله قادرا، كون الله متكلما مثلا، هو قيام العلم به تعالى، قيام الكلام به تعالى، قيام القدرة به تعالى، يعني قيام صفة المعنى بالذات، وليس هناك صفة أخرى زائدة على قيام المعاني بالذات ثابتة في خارج الذهن. فالمعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات، لذلك قال الناظم: فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها، هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، وليست صفات سوى المعاني زائدة على الذات وزائدة على المعاني. فكونه تعالى قادرا هو نفس قيام القدرة بذات الله، وكونه تعالى عالما هو نفس قيام العلم بذاته تعالى، ومعنى كون الله سميعا هو نفس قيام السمع بذات الله، ومعنى كونه حيا هو نفس قيام الحياة بذات الله تعالى، إلى آخر الصفات. لا أن لهذه ثبوتا في الخارج عن الذهن، بحيث يقال إنها قائمة بالذات زيادة على قيام المعنى بالذات. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين مبينا الصحيح في هذا الفرع العقدي: ثم اعلم أن التحقيق نفي هذه المعنوية وعدم ثبوتها، يعني نفي زيادتها على المعاني، مع أننا نعتقد ونقر أن الله حي مريد عالم متكلم سميع بصير قادر مريد جل جلاله، لكن الكلام الآن في زيادتها على المعاني. يقول: ثم اعلم أن التحقيق نفي هذه المعنوية وعدم ثبوتها، لأن الحق نفي الأحوال، الحق الصواب نفي الحال، نفي الواسطة بين الموجود والمعدوم، إما أمر موجود أو أمر معدوم، لا توجد واسطة. يقول: لأن الحق نفي الحال، وإذا كان كذلك فكان الأولى للمصنف تركها، يقصد الإمام السنوسي، كما ترك الإدراك للخلاف فيه. فإن قلت كيف يكون التحقيق نفيها مع أن منكرها يكفر، كيف نقول بنفي المعنوية مع أن من أنكر كون الله مريدا يكفر، كون الله حيا يكفر، كيف ننفيها ونقول بكفر من أنكرها؟ قال: فالجواب أن الكافر إنما هو نافيها المثبت لضدها، ينفي المعنوية ويثبت ضدها، هذا هو الكافر. قال: كالنافي لكونه عالما وهو مثبت لكونه جاهلا. وأما النافي لأن يكون له صفة قديمة يقال لها الكون عالما وهو مثبت لانكشاف الأشياء له أزلا بذاته فلا ضرر في ذلك. وأما الصفات المعاني فنفي زيادتها على الذات مع إثبات أحكامها لها موجب للفسق فقط، وأما نفيها مع إثبات أضدادها فهو كفر. إذن يا كرام، المعتزلة نفوا الصفات المعاني كما بينته في الدرس السابق فرارا من تعدد القدماء، فقالوا الله قدير لكن بذاته، عليم بذاته، لا توجد عنده صفة قائمة زائدة على الذات، هي القدرة، هي العلم، هي الحياة، هي السمع، فسمعه بذاته، قدرته بذاته، كلامه بذاته، علمه بذاته. إذن هم نفوا المعاني وأثبتوا أحكامها، قالوا هو متكلم، هو سميع، هو بصير، لذلك لم يكفروا بل هم فساق بهذا. الكافر هو من ينفي صفة المعنى وينفي حكمها ويثبت ضدها، ينفي القدرة، ينفي كونه قديرا، يثبت له العجز، هذا ما يقصده الدسوقي بقوله: وأما صفات المعاني فنفي زيادتها على الذات، وهذا مذهب المعتزلة، مع إثبات أحكامها لها، يعني كونه قديرا، كونه مريدا، هذا ثابت موجب للفسق فقط. وأما نفيها، نفي المعاني مع إثبات أضدادها، فهو كفر. ثم يقول بعد ذلك: المعنوية فعبارة، أي فمعبر بها، عن قيام المعاني بالذات، وأما الوجود فعين الذات، وعلى هذا القول فالذي يجب معرفته من الصفات 12، الخمس السلبية والسبع المعاني، 5 + 7 = 12. صفة الوجود هي عين الموجود وليست بأمر زائد، والصفات المعنوية منفية، يعني ننفي زيادتها على المعاني، فتحصل عندنا أنه يجب على المكلف معرفة 12 صفة واجبة لله تعالى. قال الدسوقي: وأما الكون قادرا إلى آخره، وإن وجب ذلك لله ووجب علينا اعتقاده، إلا أنها ليست بصفات، لأن قيام المعاني بالذات أمر اعتباري، والاعتباريات لا تسمى صفات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنحن نقر ونجزم ونقطع ونعتقد اعتقادا صحيحا ثابتا راسخا أن الله سميع بصير متكلم حي مريد قادر عالم سبحانه وتعالى، ولكن الخلاف في عد هذه الكونية، كونه كذا، أمرا زائدا وصفة زائدة على المعاني. التحقيق والحق، هذه الصفات ليست زائدة على الصفات المعاني، بل هي عبارة، أي معبر بها، عن قيام المعاني بالذات، وهذا القيام بالذات أمر اعتباري، ليس صفة ثبوتية ولا صفة وجودية، هذا الأمر الاعتباري ليس صفة، لذلك لم نعد المعنوية على التحقيق من جملة الصفات. ونزيد هذا بيانا أيها الكرام الأفاضل من خلال كلام الباجوري رحمه الله في كتابه النفيس المبارك المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد. يقول شيخ الإسلام الباجوري رضي الله تبارك وتعالى عنه: والمختار عند المحققين أنه لا حال، وأن الحال محال، فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام: موجودات، وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى. القسم الأول هو قسم الموجودات الثابتات المتحققات في خارج الأعيان، لذلك قال: وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى، بحيث تصح رؤيتها. قال: ومعدومات، وهي التي ليس لها ثبوت أصلا. هذا القسم الثاني، قسم المعدومات أو المعدوم، الذي ليس بموجود ولا بثابت أصلا، لم يبرز من طور العدم إلى الوجود. قال: وأحوال، وهي التي لها ثبوت، يعني ثابتة في نفسها، لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى ترى، ولم تنحط إلى درجة المعدوم حتى تكون عدما محضا. هذا القسم الثالث. يقول: وأمور اعتبارية، هذا القسم الرابع، وأمور اعتبارية، وهي قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية، كقيام زيد، فهو أمر اعتباري انتزاعي. إيش يعني انتزاعي؟ قال: لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج، فاتصاف زيد بالقيام أمر اعتباري، انتزعناه من الهيئة التي ثبتت له في الخارج. يقول: وأمور اعتبارية اختراعية، كبحر من زئبق، فهو أمر اعتباري اختراعي، أنه اخترعه الشخص. في الحالة الأولى زيد قام بالفعل، فهذا أمر اعتباري انتزعناه من الهيئة الثابتة الحاصلة في الخارج. لكن بخل الكريم، زيد كريم، لما تقول زيد بخيل، فالبخل غير ثابت له في الخارج، هذا مجرد اختراع. لما تقول بحر من زئبق وليس من ماء ملح كما هو المشاهد، فهذا أمر اختراعي يعتبره المعتبر ويخترعه، وليس ثابتا في الخارج. إذن يقول: وأمور اعتبارية، وهي قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية، كقيام زيد، فهو أمر اعتباري انتزاعي، لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج. وأمور اعتبارية اختراعية، كبحر من زئبق، فهو أمر اعتباري اختراعي، لأنه اخترعه الشخص. والقسم الأول يعني الأمر الاعتبار الانتزاعي لا يتوقف على اعتبار المعتبر وفرض الفارض، والقسم الثاني يتوقف على ذلك. بحر من زئبق، هذا يتوقف على أنك أنت تعتبره وتفترضه، لكن الأمر الأول قيام زيد هذا أمر اعتباري لا يتوقف على أنك أنت تعتبره أو لا تعتبره. ثم يقول الباجوري رحمه الله: وعلى القول بنفي الأحوال تكون الأمور ثلاثة: موجودات، ومعدومات، وأمور اعتبارية بقسميها، وهذه الطريقة هي الراجحة. ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها على المعاني، بحيث تكون واسطة بين الموجود والمعدوم، لا إنكار كونه قادرا مثلا من أصله، لأنه مجمع عليه فليس فيه خلاف، إنما الخلاف في زيادته، يعني كونه قادرا على المعاني. فالحاصل أنهم اتفقوا على الكون قادرا مثلا، لكن على القول بثبوت الأحوال تكون واسطة بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة، هذه الكونية لازمة للقدرة، وعلى القول بنفي الأحوال تكون عبارة عن قيام القدرة بالذات فيكون أمرا اعتباريا، وهذا كله عند أهل السنة. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. هذا ما يقصده الناظم رحمه الله تعالى بقوله ومن نفى الحالة فقد رآها عبارة عن تلك، يعني تلك المعاني لا سواها، يعني ليست صفة ثبوتية زائدة على صفة المعنى الوجودية. فلنلخص أيها الكرام ولنحوصل هذا المبحث بعبارات الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى. فنقول، قال رحمه الله تعالى: لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني رتبها على حسب ترتيب ذلك، الترتيب الذي ذكر به المعاني جاء به في ذكر المعنوية. قال: فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني، وهي القدرة القائمة بذاته تعالى. وكونه جل وعز مريدا لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى، وهكذا إلى آخرها. واعلم أن عدهم لهذه السبع في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال، إن قلنا بثبوت الحال، بثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم. قال: هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال، وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، تقوم بموجود، تقوم هذه الصفات الثبوتية بموجود. قال: فتكون هذه الصفات المعنوية على هذا صفات ثابتة قائمة بذات الله تعالى. وأما إن قلنا بنفي الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم كما هو مذهب الأشعري، فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى التي هي صفات المعاني. وأما هذه، يقصد المعنوية، وأما هذه فعبارة عن قيام تلك بالذات، لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو حاصل ما يريد أن يوصله ويبينه لنا الشيخ نفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. ثم قال: ومثبت الإدراك يجريه على أحكام هذه السبع مثل ما خلا. مثبت الإدراك يعني من قال بثبوت الإدراك من صفات المعاني زائد على العلم وزائد على السمع وزائد على البصر، يجريه يعني يحمل أحكام الإدراك على أحكام هذه السبع المعاني، فيقول لله سبحانه وتعالى: صفة أخرى معنوية لازمة للإدراك تسمى كونه مدركا. فلله صفة وجودية عند صاحب هذا الرأي، صفة معنى هي الإدراك، وبناء عليه عنده سبحانه وتعالى صفة أخرى معنوية هي كونه مدركا. فمن أثبت الأحوال وأثبت الإدراك يرى أن لله سبحانه وتعالى صفة أخرى زائدة على السبع هي كونه مدركا. لذلك قال: يجريه على أحكام هذه السبع المعاني، يقصد، فيقول لله صفة معنى هي الإدراك، ولله صفة معنوية أخرى هي كونه مدركا. ومن نفى صفة الإدراك طبعا لن يقول بكون الله سبحانه وتعالى له صفة أخرى هي كونه مدركا، ومن ينفي الأحوال قطعا سيقول ليس لله صفة زائدة أخرى هي كونه مدركا. لذلك الشيخ قال مثل ما خلا، مثل ما تقدم في صفات المعاني، وقد بينا صفة الإدراك وخل الكلام فيها في صفة المعاني في درسنا السابق بحمد الله سبحانه وتعالى. ونختم بتنبيه أن التعلق الذي قدمنا الكلام عنه منذ قليل إنما هو للصفات المعاني دون المعنوية، حتى على القول بثبوتها التعلق إنما هو ثابت للصفات المعاني، حتى الذين يقولون بثبوت المعنوية لا يقولون بأن لها تعلقا اكتفاء بتعلق المعاني. قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين التعلق إنما هو للمعاني، وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني. وأيضا التعلق حال، والحال لا يقوم بالحال، التعلق حال لا يقوم بالمعنوية وهي حال عند من يقول بها. فتنبهوا أيها الكرام لهذا الفرع الدقيق، التعلق خاص بالصفات المعاني، والمعنوية على القول بها لا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني، ولأن التعلق نفسه حال والحال لا يثبت للحال. بهذا أيها الكرام الأفاضل نكون قد أدينا على ختام درسنا بحمد مولانا تبارك وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نأخذ معنى التعلق عند أهل السنة، ونتكلم في منافيات وأضداد الصفات المعاني والصفات المعنوية عند من يقول بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.